أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فتنزه الله الواحد القهار وتقدس سبحانه من عزيز غفار الملك الحق الذي قهر كل جبار، فهو الحق وكتبه ورسله حق ووعده ووعيده حق. ولا تستعجل أيها النبي بتلاوة القرآن قبل أن ينتهي جبريل من تلاوته عليك، واطلب إلى ربك أن يزيدك علما إلى علمك، فإن العلم أفضل مطلوب وأكرم محبوب. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد وصى الله آدم من قبل أكل الشجرة ونهاه أن يأكل منها، وأخبره سبحانه أن الشيطان عدو له ولزوجه، ونصحه ألا يخرجهما الشيطان من الجنة فيصيبهما شقاء، ولكن الشيطان وسوس لهما فنسيا وصية الله لهما، ولم يبق لآدم حفظ للوصية ولا عزيمة على العمل والصبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. واذكر أيها النبي يوم أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا، غير أن إبليس عصى الله وأبى أن يسجد لآدم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فأخبر الله آدم أن الشيطان عدو له ولزوجته حواء، فاحذر أن يخرجكما من الجنة فيصيبكم الشقاء بعد النعماء. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إن لك يا آدم عهدا من الله ألا تجوع في الجنة لوفرة الطعام، ولا تعرى لكثرة اللباس. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأن لك يا آدم في الجنة ألا تعطش لوجود الماء العذب البارد، ولا يصيبك حر الشمس لتمام الظل الظليل. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فوسوس الشيطان لآدم وغره وخدعه ومناه وقال له هل تريد أن أرشدك يا آدم إلى شجرة إذا أكلت منها بقيت في الجنة خالدا أبدا وصرت ملكا بلا انتهاء والانقطاع. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فأكل آدم وحواء من تلك الشجرة التي حذرهما الله منها، فظهرت عورتهما لشؤم المعصية وكانت مستورة من قبل، فأخذ آدم وحواء يقطعان من أوراق شجر الجنة ويستتران به بعد انكشاف العورة، وخالف آدم أمر الله فغوى عن الرشد بمعصية الأكل من الشجرة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اصطفى الله آدم واختاره واجتباه وقربه وقبل توبته وغفر خطيئته ووفقه للهداية بعد الغواية. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أمر الله تعالى آدم وحواء أن يهبطا من الجنة إلى الأرض مع الشيطان، فأنتما وإبليس أعداء على الدوام، فإذا جاء بني آدم هدى عن طريق رسل الله عليهم السلام، فإن من آمن بهدى الله وصدق رسله فإنه راشد في الدنيا موفق، سعيد في الآخرة منعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن ترك ذكر الله والإيمان به فإن الله يعجل حياته ضيقة عسيرة شاقة لا تطاق ولو ملك الدنيا، ويحضره الله للحساب أعمى عن المشاهدة لا حجة له. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال هذا المعرض المتولي عن ذكر الله: يا ربي، كيف أحضرتني إلى موقف الحساب وأنا أعمى وقد كنت أبصر قبل ذلك في الدنيا؟